من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومعنى الحديث أن من حسن إسلام العبد أن يترك ما لا يعنيه، سواء كان من قول أو كان من فعل، وأن يقتصر على الشيء الذي يعنيه من الأقوال ومن الأفعال. وقوله عليه الصلاة والسلام ما لا يعنيه، أي ما ليس له عناية به وليس تتعلق عنايته به. المقصود الشيء الذي لا مقصود لك به ولا مطلوب لك به. والمراد بالعناية شدة الاهتمام. فالمعنى عباد الله أن تترك ما لا عناية لك به وما لا تتعلق به وما لا تتعلق به عنايتك. وهذا التعلق أو هذا عدم العناية إنما يحكم بشرع الله تعالى وبدين الإسلام، لا بحكم الهوى ورغبة النفس. فقد يقال لبعضهم مر بالمعروف وانهى عن المنكر، فيقول هذا أمر ليس لي ولا يعنيني أو غير ذلك. إنما المراد ما لا يعنيه بحكم الشرع، أي أن الشرع يدلك على أن هذا لا يعنيك من الأقوال أو من الأفعال، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء. فالذي أثبت أن ترك هذا الأمر وأنه لا عناية لك به ولا يعنيه إنما هو الإسلام. فالإسلام عباد الله يقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات، فحسن الإسلام يقتضي منك أن تترك ما لا تتعلق به عنايتك وما لا يتعلق به قصدك وطلبك، سواء من المحرمات أو المكروهات أو فضول المباحات التي لا حاجة لك إليها. فمن فعل هذا حسن إسلامه ومشى في درجة الكمال، وبذلك يرقى في درجة الإحسان، فتجده يعبد الله كأنه يراه ويستحضر أن الله يراقبه. فإذا كان كذلك حاله ترك ما لا يعنيه واشتغل بما يعنيه. ومن هذين المقامين عباد الله الاشتغال بما يعني وترك ما لا يعني، من هذين المقامين يتولد خلق عظيم، ألا وهو الحياء. فيستحيي العبد من ربه تبارك وتعالى حق الحياء ويترك كل ما يستحيى منه، كما قال عليه الصلاة والسلام ولكن الحياء حق الحياء أن تحفظ الرأس وما عوى وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. فمن فعل ذلك قد يترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. عباد الله، أكثر ما يراد به في هذا الحديث ترك ما لا يعنيه هو حفظ اللسان، هو حفظ اللسان من لهو الكلام، وإليه جاءت الإشارة في القرآن ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب أي لا يغيب وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. يعني من احتسب وكان يظن ويعتقد أن الكلام الذي يتكلم به هو من العمل الذي يحتسب عليه ويوضع في ميزانه إما في كفة الحسنات أو كفة السيئات، إذا كان شأنه كذلك قل كلامه فلا يتكلم إلا بما يعنيه. وصدق والله، فإن الإنسان أو كثير من الناس يظن أن كلامه ليس من عمله فيجازف في القول. ولذلك لما وصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذ رضي الله عنه بأن يمسك لسانه قال له بعد ذلك: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوه النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أي ما الذي يجعل الإنسان يرمى في النار على وجهه أو على منخره؟ ما الذي يجعله كذلك؟ إنما هو ما يحصده بلسانه عياذا بالله. ولذلك نفى الله تعالى الخير عن كثير مما يتناجى به الناس، فقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وما سوى ذلك فأكثر ما يتكلم فيه الناس ويتناجون لا خير فيه. قال الثوري رحمه الله: أليس قد قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا؟ وأما غير ذلك من الذي لا يعني فلا إذن له في الكلام. عباد الله، إن ترك ما لا يعني مما يبلغ به العبد المقام الرفيع والمكانة العالية. قال عمرو بن قيس الملائي فيما نقل: مر رجل بلقمان والناس عنده، فقال له أي الرجل قال للقمان: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: الذي كنت ترعي عند جبلي ترعى عند جبلي كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فما بلغ بك ما أرى؟ أي لك كلام الجميل والحكمة والناس يستمعون إليك. قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعني. ومما نقل في ترجمة بعض الصحابة الكرام عليهم الرضوان أنهم دخلوا عليه في مرضه ووجهه يتهلهل، فسألوه عن سبب تهللي ووجهه يتهلل فسألوه عن سبب تهلل وجهه، فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. لهذا عباد الله حذر العلماء من هذا المسلك الوخيم. قال الحسن البصري: من علامة إعراض الله عن عبده أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. إذا اشتغل العبد بما لا يعنيه دل هذا على أن الله أعرض عنك. وإذا تركك الله تكاثرت وتتابعت والتف عليك النفس والهوى وشياطين الإنس والجن توسوس لك بالشر عياذا بالله. وقال بعض السلف: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. وقال آخر: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، ألا فلنبشر كل من سعى للتحلي بهذا الخلق العظيم وهذا الأدب الرفيع، وهو أن يترك ما لا يعنيه ليبشر بالأجر والثواب والعطاء والهبة العظيمة من الله عز وجل. وذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حيث جعل التحلي بهذا الأدب من حسن الإسلام، من حسن الإسلام، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وذكر عليه الصلاة والسلام في حديث آخر فقال: من حس إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب من مثلها حتى يلقى الله عز وجل. فالحسنة مضاعفتها بعشر هذا أصل، ولكن مضاعفتها إلى 700 ضعف إنما تكون لمن أحسن إسلامه وأخلص النية لله. وكانت الحاجة إلى ذلك العمل، وكان ذلك العمل ذا فضل كأعمال كثيرة من النفقة والجهاد والحج والنفقة في الأقارب واليتامى والمساكين وأوقات الحاجات وغير ذلك. فالتضعيف إلى 700 ضعف هي بإحسان الإسلام، ومن إحسان الإسلام أن تترك ما لا يعنيك، فإن تركت ما لا يعنيك كان هذا سببا من أسباب كثيرة بها يحسن الإسلام. فإذا عملت حسنة فلتبشر بأن تضاعف لك هذه الحسنة إلى 700 ضعف كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله، رواه الإمام النسائي من حديث أبي سعيد الخدري. وفي رواية يقال له: ائتنف العمل، فالكافر عباد الله إذا أسلم فما كان يعمله من سيئات في جاهليته يمحوه الله عنه، وما كان يعمله من الحسنات في جاهليته وكفره يثبته الله له. ثم بعد ذلك: إذا كان حسن الإسلام بوعفت له الحسنة إلى 10 أمثال إلى 700 ضعف. وهذا المعنى أولى كذلك في حق المسلم على نفسه العاصي إذا تاب إلى الله عز وجل من هذه المعاصي ومن هذه الآثام. عباد الله، هذا حديث عظيم النفع جليل القدر، يلزمنا وجوبا أن نحرص عليه، وأن نحرص على حسن إسلامنا، وأن نترك ما لا يعنينا من الكلام والسماع والأسئلة التي لا داعي لها وتتبع الاستفسار فيما لا يعنينا. إن العبد إذا اشتغل بذلك فوت على نفسه أجورا عظيمة كبيرة، وفوت على نفسه حسن إسلامه وسلبه، وفاته بذلك تضعيف الحسنات إلى 700 ضعف. وإن مثل هذا لا ريب ولا شك ولا ريب أنه يتكاسل في العمل. قيل لبعض السلف: لما يكثر الناس الكلام والحديث مع بعضهم؟ قال: هؤلاء خف عليهم العمل فأكثروا الكلام، أي خف بمعنى أنهم استثقلوا العمل فوجدوا أيسر ما يكون الكلام فألهاهم ذلك عن العمل. فمن الناس من يجلس ساعة أو ساعتين بل أكثر من ذلك كله في كلام لو فصل ووزن لا ينفعه بل يضره ولا يعنيه أبدا. ولذلك فالذي تهتم به أخي المسلم والذي يعنيه إنما هو ما له علاقة بك، وما تقصده وتضربه، وما ينفعك في الدنيا والآخرة. الاهتمام والعناية بكتاب الله وسنة رسوله والتفقه فيهما ومذاكرتهما والمباحثة فيهما وفيما دل عليه، الاهتمام بكل علم يعينك على فهم الكتاب وعلى فهم السنة وعلى فهم دين الله وشريعة الله. الاهتمام بقراءة تراجم الخيرين من بدءا بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، الاهتمام والعناية بقراءة تراجم الصحابة ومن بعدهم وتاريخ دول الإسلام ومنها تاريخ بلدك، أن تهتم أيضا بما ينفعك في دنياك من عمل وعلوم ومعارف ومعاملات وعلاقات، وأما ما لا يعنيك من ذلك فإنه فضول لا تهتم به ولا تشتغل به، فإن تركته فذلك علامة حسن إسلامك، وأما إن اشتغلت به سلب منك حسن الإسلام وفادك تضعيف الحسنات ب700 ضعف كما قال عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يحسن أخلاقنا وأن يهدينا لأحسن الآداب وأن يجعلنا ممن يترك ما لا يعنيه وأن يجعلنا ممن يقبل ويشتغل على ما يعنيه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين وأن يعلي راية الدين، إنه سميع قريب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.